أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الخبير، والخبير من خبر الأمر خبرا وخبرة إذا علمه وعرفه على حقيقته، وخبر الشيء إذا بلاه وجربه فهو خابر وخبير. ومن ذلك قوله تعالى: فاسأل به خبيرا. ومن هنا كانت الخبرة في مستوى العلم البشري مرتبطة بالتجربة العملية والممارسة، غير أن هذا المفهوم التجريبي لا ينبغي أن تفسر به هذه الصفة الإلهية، لأن التجربة البشرية تتطور بفعل الخطأ والصواب، وإنما المقصود في حق الله تعالى مدلولها النهائي ومعناها الأقصى، الذي يعني المعرفة القريبة والإحاطة الدقيقة بكافة المعلومات، كما قال تعالى في خصوص ذي القرنين: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. والخبير اسم من أسماء الذات، ذكر في القرآن الكريم 45 مرة، وجاء مقترنا باسمه العليم 4 مرات، وباسمه الحكيم 4 مرات، وباسمه اللطيف 5 مرات، وباسمه البصير 5 مرات، وذكر الباقي مفردا. ومما قاله الإمام الغزالي في تفسير هذا الاسم: هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا يضطرب نفس، ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره. ومن فهم هذا الاسم حق فهمه وتيقن أن الله خبير بتفاصيل ما يسر وما يعلن، حمله ذلك على تحسين أعماله في الباطن والظاهر. وفي هذا الاسم حث للإنسان على تحصيل العلم والخبرة عن طريق دقة البحث والتجربة والممارسة، حتى يكون خبيرا بالعالم الخارجي، أي بالطبيعة والكون والحياة، وبعالمه الداخلي، أي بنفسه وقلبه وإراداته وأهوائه، ليحسن سياسة ذاته على قدر طاقته. ومن أسمائه تعالى الحليم، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن 11 مرة، وجاء مقترنا 6 مرات باسمه الغفور، و3 مرات باسمه العليم، ومرة واحدة باسمه الشكور، ومرة باسمه الغني. ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن الله غفور حليم. والحلم هو الأناة والعقل، والحليم من البشر هو الذي يحمله عقله على عدم التعجل في الأمور وعدم التسرع لغضب أو جهل، لهذا كان خير الحلم ما بني على علم. والله تعالى حليم بعلمه المحيط وحكمته المطلقة، لا يتعجل في إنزال العقوبة على العصاة مع علمه بما يفعلون، بل يمهلهم ليتوبوا ويغفر لهم، فهو سبحانه لا يستفزه غضب، ولا يغلب عليه غيظ، ولا يحمله شيء على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار. ومن عرف أن ربه حليم سكن إلى حلمه من غير اغترار، وقوي رجاؤه لنفسه وللمصرين على المعاصي. ومن آداب التخلق بهذا الاسم أن يكون الإنسان حليما بالصفح والعفو وعدم المسارعة إلى الغضب والانتقام، بل إن الحليم هو الذي يحسن إلى من أساء إليه فيغلبه بإحسانه لا ببطشه وهيجانه. ومن أسمائه تعالى العظيم، وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن 6 مرات، وأمرنا أن نسبح به ربنا عند الركوع في الصلاة قائلين سبحان ربي العظيم. ووصف العظمة يطلق على الأجسام العظيمة والأحداث الهامة والأشخاص العظماء والأفكار الكبرى، أي إنه يطلق على كل ما يعظم في أعين الناس عند المشاهدة أو في عقولهم عند التأمل وفي قلوبهم عند الإكبار. لكن جميع هذه الإطلاقات نسبية، أي إننا لا نعظم شيئا إلا بالمقارنة مع غيره مما هو دونه، كعظمة السماء بالنسبة إلى الأرض، والجبال بالنسبة إلى الهضاب، وعظمة الأنبياء بالنسبة إلى سائر البشر، وهكذا في كل الأمثلة. أما عظمة الله تعالى فهي عظمة غير مادية، وهي عظمة مطلقة لا تقارن بغيرها، لأنه تعالى لا يستمد عظمته من ضعف الآخرين، بل هو عظيم في ذاته لا يدركه مدرك ولا يحيط بعظمته محيط، وهو عظيم في الأزل قبل خلق الخلق وبعد فنائهم عن الدنيا. ومن أقوال العلماء في هذا الاسم، العظيم هو الذي لا تكون عظمته من الأغيار وجل قدره عن الحد والمقدار. وقيل أيضا العظيم هو الذي ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية، ومن تجلت في قلبه ووجدانه عظمة الله هابه وخشيه بالغيب وصغر في عينه كل شيء، ولم يعظم سوى الله وسوى ما عظم الله وأمر بتعظيمه، مثل تعظيم ما أقسم به الله كمواقع النجوم، وتعظيم شعائر الله، وتعظيم حرمات الله. ومن التخلق بهذا الاسم أن يتعاظم المؤمن عن كل وصف ذميم ويتخلق بكل خلق كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.